تغيب وترجع بكيفك ولا همك شحساني، وإذا ناقشتك بكلمة يطلع وجهك الثاني، متخيل لي شي ملكك وكت ما تريد تنساني. منو قالك إذا تبعد أموت ومن تجي أحيا؟ متوقع إذا شوفك تظل عيوني مستحيا. منو قالك إذا تبعد أموت ومن تجي أحيا؟ ومتوقع إذا شوفك عيوني مستحيا. وهاي جدي متأخرة شلت عن قلبي هالصخرة وبديت أتنفس بدونه، حياتي راح أرتبها بديت الخطوة أحسبها وراح تشوف بعيونه. منو اللي انطاك هالصوت؟ أريد أفتهم هالنقطة، أريد أتحمل أغلاطك وما أسوي ولا غلطة. منو اللي انطاك هالصوت؟ أريد أفتهم هالنقطة، تريد أتحمل أغلاطك وما أسوي ولا غلطة. كل شيء لأن كل ما كبر حبك يزيد وياي تقصيرك، ما جاي أعرف شنو ببالك عني وشنو تفكيرك، شايف نفسك الدنيا ما بيها شخص غيرك. ترى حبي إلك هو سبب تغييرك الفجأة، لأني ما عرفت حبك أضحك وما بين لك جروحي. رغم كمية الذلة حبك جنت ما بدنا بحس قطعة من روحي. منو اللي انطاك هالصوت؟ أريد أفتهم هالنقطة، أريد أتحمل أغلاطك وما أسوي ولا غلطة. منو اللي تريد أتحمل أغلاطك وما أسوي ولا غلطة.